وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبس فوق قدر حاجته. قال: باب السواك. تقدم معنا أن الطهارة تشمل أمرين: رفع حدث وزوال حدث. والحدث ليس مادة ولا جزء من المادة، وإنما الحدث وصف للبدن، ورفع الحدث يكون بالاغتسال. ويشمل أيضا، يشمل لفظ الحدث انتقاض الوضوء، ويشمل أيضا زوال النجاسة، لأن النجاسة خبيثة وبالتالي يشفى زوال. قسم المؤلف الماء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الماء الطهور وهو الباقي على أصل فرقته. ما حكمه؟ حكمه أن يرفع الحدث ويزيل الخبث. فقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء ليطهركم به. فقال ماء ليطهركم، فدل هذا على أن الماء الباقي على عصب الخلقة ومنها نزول من الأمطار يطهر، بقوله ليطهركم. قال: وهو أربعة أقسام: الأول ما يحرم استعماله، المراد به المغصوب والمشروق ونحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ بماء مغصوب. وهل تصح صلاته بذلك أو لا؟ نقول: الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا تصح صلاته. لو توضأ وهو عليه جنابة خففت الجنابة لكنها لا تزول الجنابة. لو أراد أن يسافر لابد من استئذان والده، بقوله يرفع الحدث، فدل هذا على أنه هو المتعين. وقسم أنواع الماء إلى أربعة أقسام: القسم الأول الماء المحرم، والمراد بالماء المحرم الماء المحرم بعينه لا لكسبه، ما الفرق؟ هذا ماء مغصوب فيكون محرما لذات الماء، والآخر عنده نقود أتت إليه من مكاسب محرمة فاشترى بها ماء، حينئذ نقول النقود ليست متعينة لذاتها وبالتالي تصرفاته بها صحيحة، ومن ثم يكون وضوءه بعد ذلك صحيحا. قال: أنا توضأت في إناء مغصوب. قيل: المدة الماضية لم تكن تعلم به فلا تؤاخذ، وفي الحال تنتقل إليها من لا يوجد عند الشيء. إذن النوع الأول إيش؟ المحرم. النوع الأول المحرم، ما حكمه؟ قالوا: لا يرفع الحدث ولا. طيب، هل يزيل الخبث؟ نقول نعم، لأن إزالة الخبث وصف أو حكم وضعي، وبالتالي يمكن أن يستعمل في رفع في إزالة النجاسة. النوع الثاني الماء الذي خلف به الماء المرأة وتطهرت به طهرا كاملا، فهذا طهور، لكنه لا يجوز لأي رجل أن يتوضأ به. ولو قدر أنه توضأ به لكان وضوءه صحيحا باطلا. والقول بتحريم ذلك ورد فيه حديثان، ورد عن أكثر العلماء القول بأن ما خلت به المرأة لطهارة كاملة يجوز الوضوء به، ولا يلزم التربص حتى تمضي المدة، لأن القول بنفي ذات الوضوء أو القول بتربص المدة يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل. النوع الثالث ما نحتاج إليه، فإذا كان محتاجا إليه ما يحتاج إليه لكنه قد اقترن به وصف مكروه. من أمثلة ذلك الماء الذي تغير بشيء نابت، بعض البرك تنتقل لونها إلى الأخضر، هذا تغير لونه إلى ما لا يسلبه الصهورية وكان التغير من أصل، فحينئذ نقول يكره استعمال هذا الماء مع جوازه. النوع الرابع ماء مباح يجوز رفع الحدث به وهو الباقي على أصل خلقته، هذا كله في القسم الأول من أقسام المياه. القسم الثاني من أقسام المياه الطاهر. الطاهر هو ما خالطه شيء طاهر فغير إحدى صفاته، مثال ذلك عندنا ما وضعنا عليه حبة لبن وطبخناه، شو يصبح؟ ما يصبح ما يصبح شيء، فهذا طاهر ولا حرج فيه، لكنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث. القسم الثاني قلنا القسم الأول إيش؟ طهور، والطهور طاهر في نفسه يطهر لغيره، أما الطهور في الأصل أنه لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زمان في زوال الخبث إلا لقرينة. النوع الثالث، إذا النوع الأول النص والثاني الظاهر، والنوع الثالث إذا الأول طاهر والثاني طهور والثالث نجس. النجس هو ما خالطته نجاسة فغيرت إحدى صفاته، إذا النجس ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما خالطته نجاسة فغيرت إحدى صفاته فيكون نجس باتفاق أهل العلم. النوع الثاني قليل، أقل قليل خالطته نجاسة لكنها لم تغيره، فمثل هذا ما حكمه؟ قال الجمهور هو نجس في مخالطته النجاسة. وذهب الإمام مالك إلى أنه طهور لا يسلبه ذلك الطهور. واستدل المالكية بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يجد ماء خالطه بعض الطعام ونحوه، فمن ثم لا يصح له الانتقال. التيمم هكذا قال الإمام. ولعل قوله أرجح القولين. طيب متى يطهر الماء النجس؟ قلنا قبل قليل أن الماء النجس قسمان، واحد طهور، واحد خالطته نجاسة فغير شيئا من صفاته. فطهارة هذا القسم بإعادته إلى صفاته الأولى وإزالة صفة النجاسة. وعندهم يقولوا لا بد من المكاثرة بحيث يكون أكثر من كل شيء. أما الماء القليل فإن طهورية تكون بإضافة ماء حتى يبلغ قلتين ويزول التغير. إذن ما هي أسباب تطهير الماء إذا زال تغيره بنفسه وكان كثيرا؟ الثاني إذا أضيف إليه ماء طهور حتى غلب عليه. الثالث أن ينزح الماء النجس من البئر ونحوه فلا يبقى إلا الماء الطاهر. فرق المؤلف بين الكثير والقليل بأن الكثير قلتان تقريبا، وقد قدرت بأنها ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، والقلة وحدة لقياس الحجم فلا يصح تحويلها إلى وحدة للوزن. لما؟ لأن كثافة السلع تختلف، هذه سلعة ثقيلة وهذه سلعة خفيفة، حجمها واحد. هذا الكتاب لو جئنا ووضعنا بجواره سلينة بنفس حجمه، حينئذ هما في الحجم سواء لكنهما مختلفان في الوزن. هذا في ورق ثقيل، هذا خلي خفيف. هكذا أيضا في القلتان إذا حسبناها في الحجم مشت معنا، وأما إذا قدرناها بوحدة لقياس الثقل فهذا لا يختلف معنا، فقد يكون الماء مالحا فيكون خفيفا، قد يكون الماء لا ملوحة فيه البتة فيكون ثقيلا. وبالتالي فإن القلة وما يوضع لقياس الحجم لا يصح تحويله إلى وزن لأن الكثافة فيه ما تختلف. قال المؤلف فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة، يعني خالطت النجاسة ولم تغيره، فإنه يكون طهورا. لكن إذا كانت النجاسة لا زالت باقية مع كثرة الباقي فنقول هذا نجس، لأنه لا زالت آثار النجاسة واضحة. لكن إذا شك فيه، شك في الماء هل هو كثير أو قليل، وخالطته نجاسة ولم تغيره، قال نحكم بأنه نجس لأن الأصل القلة. ثم ذكر مسألة في الاشتباه، وهي إذا اشتبه عليه الماء الطهور بغيره فماذا يفعل؟ إن كان الذي اختلط مع الطهور نجس فإنه يفرق المعين لئلا ينجس نفسه، وإن وجد ماء غيرهما استعمله، وإن لم يجد ماء تيمم. إذا قلنا بأنه يتيمم عنده ماء نجس وماء طاهر، لكن لا يدري النجس من الطاهر، هل يلزمه إراقة الماء؟ قال بعض الفقهاء نعم، من أجل أن نتحقق أنه لم يجد ماء. وقال آخر لا يجب عليه ذلك، لأن العبرة بالحكم، حكم بمثل هذا، والقضاء لم يأتي شيء من هذا. إذا وجدت غيرك يريد أن يستعمل ماء نجسا فالأصل أنه يجب عليه إعلامه وإخباره، لأن هذا من النصيحة ومن الدلالة إلى الهدى ومن البر والتقوى. ثم ذكر المؤلف باب الآنية. لما ذكر الماء في الفصل الأول ذكر الوعاء الظرف الذي يكون فيه وهو الإناء. ما حكم اتخاذ الأواني؟ نقول الأواني الأصل فيها أنها مباحة، لقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ونستثني من ذلك آنية الذهب والفضة، لما ورد في حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قوله ولكم في الآخرة دليل أن المؤمنين لا يملكون الآنية، آنية الذهب والفضة. ومما يحرم الأواني التي فيها شيء ولو قليل من الذهب أو الفضة، هل هذا التحريم للرجال والنساء أو للرجال فقط؟ نقول الحديث عام يشمل الرجال والنساء. هل تصح، هل يصح الغسل بأخذ الماء من آنية آنية الذهب وفضة؟ نقول نعم. طيب أنتم تقولون لو صلى على سجادة نجسة لم تصح صلاته ويؤمر بالإعادة، قيل في السجادة كان يعصي الله في نفس سجوده وركوعه، فتكون صلاته في نفسها محرمة. أما هنا فإن الإناء فيه ذهب أو إناء مغصوب، فإذا أخذ الماء ثم وضعه على يده لا يكون عاصيا بإمرار الماء على يده، ففرق بين المسألتين. واضح لنا فرق بين مسألة ما إذا توضأ بالماء المغصوب فتبطل ويبطل وضوءه وتبطل صلاته، وبينما إذا كان الإناء مغصوبا وأما الماء فكان طاهرا مباحا، فحينئذ نقول يصح الوضوء، لأنه لا يعصي بنفس الركوع والسجود، هو يعصي بنفس وضوءه. نعم. نكمل الكتاب ونعود إلى هذه الآن. عندنا إنسان توضأ بماء مغصوب، فإنه عند إمرار الماء على يده يكون مستعملا للمغصوب فيكون عاصيا بنفس وضوءه فيبطل الوضوء. أما إذا كان الإناء مغصوبا فهو قد عصى الله استعمال هذا الإناء، لكنه لا يتقرب لله باستعماله، ووضوءه ليس فيه استعمال المغصوب، واضح الفرق بين المسألتين؟ طيب إذا تقرر هذا فالقول في إبطال الوضوء إبطال الصلاة هو مذهب الإمام أحمد. خلافا للجمهور الذين يقولون يصح وضوءهم عليه. قال ويباح إناء ضبب لضبة يسيرة من فضة لغير زينة. تقدم معنا أن آنية الذهب والفضة حرام، وأن المموه بهما حرام، إلا أنه استثني من ذلك إذا انشعب الإناء فلحم بفضة، فحينئذ يجوز استعمال هذا الإناء، لأن قد ورد في حديث أنس قال انشعب إناء النبي صلى الله عليه وسلم فضبب بفضة، فكان أنس يتقي مكان الضب. لكن بعض أهل العلم شكك في هذا الحديث. كيف شكك فيه؟ قال إن انشعاب الإناء لم يكن في عهد النبوة، وإنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أثر عن أنس وليس مرفوعا له. أنس هل ورث الرسول فيكون إناؤه عنده؟ يقول الأظهر أن المراد أن انكسار الإناء كان في عهد النبوة، فإن أنس قد حكاه مستدلا به ولم يحكيه مستدلا به إلا إذا كان ذلك في عهد النبوة. قال وآنية الكفار، يعني الأواني التي يملكها الكفار إذا استولينا عليها أو اشتريناها منهم فإن الأصل أنها طاهرة، فلو أسلموا لم يلزمهم غسل أوانيهم إلا ما كان يستعمل في نجاسة، وإذا استولى المسلمون على أوانيهم جاز استعمالها ولم يجب غسلها. قال وثيابهم طاهرة، أي أن الثياب التي للكفار الأصل طهارتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الغنائم ومنها الأواني والثياب ولم يؤثر عنه غسلها، فدل ذلك على طهارتها. الأصل في الأشياء أنها طاهرة، فإذا وردنا شك في نجاستها لم نلتفت لهذا الشك وبقينا على العمل بالأصل. ثم تكلم المؤلف عن أجزاء الميتة، فذكر أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، والجمهور على أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجسة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإن لفظة الميتة مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. وقال آخرون بإباحة هذه الأشياء وطهارتها لأنها لا تختلط بعين النجاسة، لأنها تنفصل بعد الموت، ولعل قول الجمهور أقوى. طيب بالنسبة للجلد، بالنسبة لجلد الميتة ماذا نقول؟ هل هو نجس فنلقيه، أو نجاسته مخففة فنستعمله في اليابسات كما قال الفقهاء، أو يطهر بالدباغ؟ ثلاثة أقوال للفقهاء. من رأى أن جلد الميت نجس استدل بحديث أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بلفظ بشهر وبلفظ بشهر ونصف وبلفظ بشهرين ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، مع قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، قالوا والأصل في المحرمات تكون الميتة، والجمهور يرون أن جلد الميتة يطهر بالدباغة لما ورد في حديث عدد من الصحابة أيما إهاب دبغ فقد طهر. قالوا وحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب، قالوا الإهاب الجلد قبل دباغة. ثم ذكر أن الشعر والصوف والريش طاهرة من الميت، ما الفرق بين هذه وبين السابقة؟ أن هذه بمثابة المنفصل وبمثابة الأعضاء المنفصلة، بخلاف الأولى فإنها بمثابة الأعضاء المتصلة فأخذت حكم الميتة عندما يقول بها. الشعر والصوف والريش امتن الله جل وعلا بها، قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ولا يمتن الله جل وعلا إلا بما هو طاهر. الشعر والصوف والريش إن كان من حيوان مأكول اللحم فهو جائز وطاهر، إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فإنه حينئذ لا ينتفع منه بشيء ولا ينتفع بجلده. قال ويسن تغطية الإناء بأن يوضع عليه شيء، وإيكاء الأسقية بأن تربط أفواهها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وقال إنه ما من شيء لا يغطى، أخبر أنه أن الطاعون ينتشر في ليلة ويكون له ليلة يوزع فيها، فأيما إناء غطي أو سقاء نوكي لم يدخله منه شيء. ثم ذكر المؤلف الاستنجاء وآداب التخلي، ذكر أن جاء إزالة الخارج في الماء الطهور، هذا استنجاء. أما الاستجمار فهو إزالة الخارج من السبيلين بحجر ونحوه، والاستنجاء ثابت مشروع الواجب، والاستجمار يقوم مقامه، ويشترط في الاستنجاء أن يكون بماء طهور، إن كان بماء نجس لم يزده إلا نجاسة ولم يتطهر بذلك. أما الاستجمار وهو تنظيف الخارج من السبيلين بغير الماء مثل الخراق والمناديل ونحوها، هذا لا بد أن تكون آلة التنظيف طاهرة، إن كانت نجسة قد قاع عليها الطفل قبل ذلك أو بال عليها أحدهم لم يصح الاستنجاء، ولا بد أن يكون الشيء الذي يستنجى به مباحا، إن كان مغصوبا أو حراما فإنه لا يصح. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حجرا للاستجمار فأحضرت له ثلاثة أحجار، أخذ واحدا وألقى اثنين، فقيل له في ذلك فبين أن الثالثة رجيع الحيوان ولا يصح له الاستجمار به، قال أو حجر طاهر مباح. إذا كان ما يستنجى به مغصوبا فإنه لا يصح الاستجمار، كتابه. قال منقل اشترط في ما يتم الاستنجاء به أن يكون منقل للمحل، فإن كان الاستنجاء بالماء فلا بد أن يزول أثر الخارج من السبيلين بالماء. وأما إذا كان الاستجمار بغير الماء فإننا نقول اغسل مكانه وأغسله بما يغلب على ظنك أنه لا يبقى فيه ولا يزول إلا بالماء. ولا بد من 3 مسحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليغسل. إذن الإنقاذ بالحجر قلنا ألا يبقى أثر إلا أثر لا يزيله الماء. وأما الاستنجاء بالماء فإنه عود المحل إلى ما كان عليه سابقا. هنا الإنسان لا يطلع على حقيقة حاله فيكفي فيها غلبة الظن. ما هو الأفضل، الاستنجاء أو الاستجمار؟ الأفضل الجمع بينهما بتقديم الاستجمار على الاستنجاء، هذا أفضل. قد ورد أن أهل قباء كانوا يفعلون ذلك، يتبعون الحجارة الماء، وأثنى عليهم رب العزة والجلال وبين أنه يحبه. يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. هل يجزئ أن يستنجي بدون استجمار؟ نقول نعم يجزئه هذا كما قال الجمهور خلافا لمالك. وهل يجزئ الاستجمار وحده دون الاستنجاء؟ قلنا نعم يجزئه ذلك. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. أما استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فقد ورد في أحاديث كثيرة. أما استقبال القبلة في الاستنجاء يعني يكون هناك حالة استنجائية أو استجمار يستقبل القبلة. إذن استقبال القبلة في القول والقائل في الأحاديث وهو منهي عنه ولعله. وورد في حديث أبي أيوب قال لا تستقبل القبلة بقول ولا غائل ولا تستدبروها. وورد في حديث ابن عمر أنه صعد إلى بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على مقعدته وهو متوجه إلى بيته. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول جمع الكثير من الصحابة بينهما بأن النهي المغلظ عن استقبال القبلة هو حال الفضاء، وأما حال البنيان فإنه مستثنى. وألحق بالبول والغائط الاستنجاء والاستجمار فقيل يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء والاستجمار، هكذا قرر الفقهاء ولا يوجد دليل على هذه. قال ويحرم الاستجمار بروث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها فقال إنها ركس. ومثله أيضا العظم، إنه لا يجوز الاستنجاء به، لأن الله عز وجل يكسو العظام لحما ويطعمها الملائكة، فيطعمها الجن تكون من طعامه. إذن العظم يكسوه الله لحما فيكون من طعام الجن، ولذلك حرم الاستنجاء أو الاستجمار به. ومثله الطعام، لأنه إذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن فمن باب أولى نهى عن الاستجمار بطعام الجن. قال ولو لبهيمة، ولو إشارة للخلاف لبهيمة، لو كان الطعام للبهائم ليس لبني آدم فإنه لا يجوز الاستجمار به. فإن فعل يعني استنجى بروث أو عظم لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة، الأصل وجوب الاستنجاء واستعمال الماء، هذا هو الأصل. استثني من ذلك في الاستجمار فتبقى الرخصة في محلها. فإذا فعل وخالف واستجمر بما لا يجوز الاستجمار به فإنهم قالوا لا يجزئه هذا الاستجمار، ولا يجزئه استجمار آخر، بل لا بد من الاستنجاء لأنه هو الأصل. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، يعني لو خرج من الفرد أو من الذكر شيء فالأصل أنه ناقض للوضوء، إلا إذا كان الخارج طاهرا. ومن أمثلته ما لو خرج منه حصاة، خرج منه خيط، وهذه طاهرات فلا تنقض الوضوء. طيب لو خرج الريح ينقض الوضوء. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، لو خرج من السبيلين شيء نجس لكنه لم يلوث المحل، قال فهذا لا يجب الاستنجاء له. ثم ذكر المؤلف شيئا من سنن دخول الخلاء، يقدم رجله اليسرى لأن الخلاء لما استخبث، ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قد وردت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج استحب له أن يقدم اليمنى، ماذا يقول؟ يقول بسم الله غفران، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويلاحظ أن كلمة غفران ثبتت من حديث أنس بطريق صحيح، فنقول هي سنة مشروعة، لكن لحظة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وردت في حديث أنس، لكن إسناده ضعيف ومن ثم لا يصح الأول عليه. وبالتالي فإن الصواب هو إذا خرج يقول غفرانك، وأن اللحظة الثانية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، لماذا؟ قالوا لأن فيهما من نور الله، وهذا الكلام خالف للأدلة ومخالف للقدرة. أما مخالفته للأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، نهى عن استقبال القبلة. وقد يكون موطن الإنسان في جهة في شمال مكة، فحينئذ يجتنب المشرق والمغرب لأنها جهة استقبال كعبة، جهة استقبال، فيجتنب الآن وفي شمال مكة، فيجتنب استقبال الشمال والجنوب لأن لا يستقبل القبلة ولا يستقبل، وسيجتنب على كلام الفقهاء المشرق والمغرب لأن لا يستقبل الشمس أو القمر. إذا ماذا يفعل؟ قال ومهب الريح، يعني أنه يكره أن يتخلى في مهب الريح لئلا يرد الريح عليه شيئا من النجاسات. قال والكلام، أي يكره الكلام حال التخلي. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين كان جالسين يقضيان حاجتيهما وقد انكشفت عوراتهما ويتحدثان، فقال إن الله يمقس على ذلك. قالوا فدل هذا على أن المتخلي يجتنب كلام. وقال طائفة بأنه لا دلالة فيه، لأنه قد يكون المراد كشف العورة ليس المراد الحديث. هكذا أيضا يكره البول في إناء وشق ونار ورمان، لأن هذه هي أدوات أو محال ينتفع بها من إنس أو جن، فاجتنب المسلم البول فيه. قال ولا يكره البول قائما، قد ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، حديث أبي أيوب تقدم ذكره، بلا حائل. المراد بالحائل أن يكون بينه وبين بين جهة القبلة ما يحول بينهما من جدار ونحوه. قد ورد أن ابن عمر كان إذا أراد أن يقضي حاجة وهو في سفر أناخ راحلته فاستتر بها. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها صحراء بلا حاجة. يبقى عندنا أنه يستحب بل يجب على الإنسان أن يغطي عورته ولا يمكن أحدا من رؤيتها. قال ويكفي إرخاء ذيله، يعني أننا نهينا قبل قليل عن استقبال القبلة في الصحراء. قال ويكفي إرخاء ذيله، أي أن يضع بينه وبين القبلة حائل يحول بينه وبينها، فحينئذ لا يحرم عليه استقبال القبلة. وذكرنا لكم قبل قليل كيفية الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب مؤخرة في الشيء زي الرحلة. سيد قاضي الحاجة ثوبه ثوبه هكذا أيضا. قال وأن يبول بطريق مسلوك أو ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث وذكر أنها هذه. قال وبين قبور المسلمين يحرم قضاء الحاجة في هذا المكان لأن فيه هدية، ولأنه قد نهي عن المشي على القبور احتراما لها، فمن باب أولى أن ينهى عن التغوط بينها. قال وأن يلبس فوق قدر حاجته، أي أن من الأمور التي يطلب تركها أن يستمر في جلوسه على حاجته فوق قدر الحاجة. قالوا لأن هذا يسبب المرض ويأتي بالبواسير، ولكن هذا ليس بدليل شرعي حتى نبني عليه حكم شرعي. من ثم فإننا نقول القول ب تحريم ذلك يحتاج إلى دليل. فإن قال قائل بأنه فيه إشغال للإنسان عن ما طلبه الشارع منه، فيه جلوس على محل القاذورات، فنقول مثل هذا قد يقال فيه بكراهة ونحوها. ما ذكر المؤلف باب السواك لعدنا إن شاء الله نتركه إلى يوم الغد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير في الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، أن يصلح لنا ولكم شأننا. الحديث الضعيف لا يصح للإنسان أن يتقرب به لله عز وجل إذا لم يرد ما يقويه، وهذا حديث ضعيف، وبالتالي فإن العمل به بدعة. الحديث الضعيف لا يصح للإنسان أن يتقرب به لله. المؤلف ذكر أنه يقسمها ثلاثة أقسام، ونحن ذكرنا الماء الطاهر، هو الإشكال في الماء الطاهر. والماء الطاهر فيه ثلاثة أشياء. الأمر الأول ماء طاهر بمعنى أنه قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، هذا في الغالب أنه لم يعد يسمى ماء، لم يعد يسمى ماء، وبالتالي فلا يصح إدخاله ولا ينبغي أن يكون فيه اختلاف. النوع الثاني مما يسمى ماء الطاهر الماء الكثير، الماء القليل الذي أضيف إليه شيء فلم يسلبه اسم الماء لكن جعله مقيدا مثل ماء ورد، وهذا هل يقال بأنه ينتفي من اسم الماء أو لا زال ماء؟ الأمر الثالث المياه التي نهي عن استعمالها، مثل الحديث إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، فإذا وضع يده في هذا الماء هل يجوز له أن يتوضأ به أو لا؟ فظاهر الحديث أنه لا يجوز له أن يتوضأ به مع أنه لا يمكن أن تقول أنه نجس، وبالتالي يبقى حكم الماء الطاهر في هذا القسم الثالث وأمثاله. لو استجمر بحجر مغصوب، ترى ما جبت الاستجمار أوضح، لو استنجع بماء مغصوب طيب. هذا ينبني على مسألتين، المسألة الأولى هل الاستنجاء عبادة مقصودة أو أن المراد به إزالة النجاسة؟ قلنا هو عبادة مقصودة كما يقول طائفة، فإن الاستنجاء لا يصح به المغصوب. فإن قلنا المراد به إزالة النجاسة حينئذ النجاسة زالت بهذا الماء المغصوب، وبالتالي صح استنجاؤه. ايش رايك الاول ولا الثاني؟ الثاني اوضح. فرق بينه وبين مساله الوضوء بالماء المغصوب. السلام عليكم. استثمار يكون بثلاث مساحات، هل المقصود ان ثلاث مساحات في الحديث من استجمر فليوتر. في مذهب عند الجمهور يقولون يكفي واحدة، في مذهب أحمد لابد من ثلاث، ولعله الأظهر في هذا الحديث السابق. هل لابد أن تكون هذه الثلاث منقية، بمعنى أنه بعد الفراغ من الثالثة لا يبقى في المحل شيء إلا ما لا يزيله إلا الماء، لأنه قال فليستجمر بثلاث، قال فليوتر، من استجمر فليوتر. الإنقاء في المجموع، حتى لو حصل الإنقاء بالأولى لا بد من الثانية والثالثة على الصحيح، لو حصل الإنقاء بالأولى. من نوم ليل ولا من نوم نهار؟ من ليل. أيوة، حكم واحد، لأن المعنى واحد في العلة. فإنه إن تعليل لا يدري أين باتت يده، العلة موجودة يد الواحد، دل هذا على أنه إذا لم يبقي إلا يدا واحدة أخذت نفس العلة. لا يمكن أن يكون الخبر الواحد وصل بنتيجتين معا، أن يكون فيه إثم وأن يكون فيه فساد وعدم إجزاء، هذا من جهة. جهة الثانية، لا يلزم هنا أن يقال بالإثم، لا يلزم أن يقال، لا إذا قلنا اللام لقول استئنان قلت إن لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اللام إيش قلنا؟ التنبيك، إن هذا عدم صحة البيع، بالتالي لا يملكها المسلم على هذا يا مالك، تمشوا على خير.